اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن شاء الله تعالى إن اليوم ننتهي من التطبيق العملي لعلم الرجال. نحن وضعنا الأسس ووضعنا الضوابط، إن شاء الله تعالى نكمل بقية التراجم. صفحة 31، ياء 4، ياء رمز ايه؟ رفع اليدين للبخاري. جميل. 4 يعني أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إسماعيل ابن عياش ابن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي. إذا دوت منين؟ من الشام، حمصي، فاهمين؟ أه. روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني وأسيد بن عبد الرحمن الخثعمي دال وبحير بن سعد الكلاعي دال تاء قاف وتمام بن نجيح الأسدي وتميم بن عطية العنسي تاء إلى آخر شيوخه. جميل؟ واضح ان هو مكثر، صح؟ شيوخه ايه؟ كثيرون. روى عنه ابراهيم ابن شماس السمرقندي لام. لام ده فين ده؟ لام يعني ايه؟ مسائل ابي داود للامام احمد. مسائل ابي داود للامام احمد، كتاب دوت مطبوع، انا حققته في مجلد، واضح؟ طبع قديما يعني. وابراهيم ابن علاء الزبيدي دال والأبيض بن الأغر ابن الصباح المنقاري وهو أكبر منه، وأبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني إلى آخره، وكلها رموز معروفة. تحت في السطر الأخير وقبل الأخير، وعتبة بن سعيد بن الرخص رأد يعني إيه؟ رفع اليدين. يا راجل، القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام. وعندنا ايضا بخ، ده بخ رمز ايه؟ البخاري في الادب المفرد. طيب، خلص الشيوخ والتلاميذ، يتضح منهم انهم ايه؟ كثيرون، دليل على انه ايه؟ ها، من المكثرين سماعا وروايه، مشهور يعني. ونلاحظ ان بعض شيوخه من الشام وبعض شيوخه من غير اهل الايه؟ الشام. مفهوم؟ دليل انه رحل، لانه اصلا شامي، فسمع من اهل الشام ومن غير اهل الشام، دليل انه رحل وانتقل من بلد الى اخرى، واضح؟ لان هذا سيؤثر في ترجمته كما سياتي ان شاء الله. بسم الله. قال المفضل ابن غسان الغلابي عن يحيى ابن معين إسماعيل بن عياش مولى عنز. يبقى دي المقولة متعلقة بالإيه؟ بالنسب. في عندنا عنسي وعبسي وعيشي، واضح؟ عنز دي في الشام، وعبس دي في يعني في العراق وكده، وكذلك عيشي. فلما تقول بالنون تبقى إيه؟ على طول شامي، تعرف إنه شامي على طول. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سمعت أبي يقول كان إسماعيل بن عياش أحول، يعني كان موصوفا بهذا الوصف. وقال ده كله داخل في التعريف بالرجل، بوصف الرجل، كما أن العلماء يهتمون باسمه ونسبه وكنيته ولقبه، كذلك يهتمون بأوصافه، كل ذلك إيه؟ حتى تكون معرفتك بالترجمة شاملة. وقال محمد بن احمد بن محمد بن ابي بكر المقدمي اسماعيل بن عياش الحمص الازرق ابو عتبه، يبقى الازرق هنا ايه؟ لقب. وذكرها ابو الحسن بن سميع في الطبقه السادسه، يعني من اهل الشام. وقال أبو بكر الخطيب قادم بغداد، أهو هو أصلا إيه؟ شامي، قادم بغداد على أبي جعفر المنصور وولاه خزانة الكسوة، وحدث ببغداد حديثا كثيرا. إذن هو روى في الشام وروى في بغداد، فإذا سمع منه أهل الشام وسمع منه البغاددة. عجبكم انتوا البغاددة دي؟ ها اللي هم البغداديون يعني، مفهوم؟ إذا لا، سيتبين أيضا أنه روى، سمع من شيوخ من غير أهل الشام، سمع من شيوخ، إذا له شيوخ من غير أهل الشام. سيتبين أن روايته فيها إيه؟ تفصيل إن شاء الله. تسلم إيديك يا حبيبي، جزاك الله خير. وقال مروان ابن محمد عن محمد بن المهاجر قال لي أخي عمرو ابن مهاجر ليس تحسن تسأل، يعني أنت لا تحسن أن تسأل، لما لا تسألني مسألة هذا الأزيريق بيصغرها، لما لا تسألني مسألة هذا الأزيريق، ما سألني أحد أحسن مسألة منه. يعني هذا صغره يعني من باب المداعبة يعني، مفهوم؟ كما قال النبي يا أبا هر، مفهوم؟ وكما قال لعائشة إيه؟ يا عائش، مفهوم؟ ده اللي بيسموه في اللغة الإيه؟ الترخيم. يقول لك ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعا سعادة، بدل بتقول يا سعادة تقول يا سعى. وإلى يومنا هذا هذا الترخيم موجود في كلامنا، مفهوم؟ في كلامنا تجد مثلا مثلا بعض مثلا إيمان يقول لك يا منى هدى، ها ايه يا عبد يا عبد اه، يعني هو عبد الله مثلا يقول له يا عبد، مفهوم؟ ده موجود يعني في في كلام العرب وحتى في كلام الناس الى يومنا هذا. طيب لما تسألني مسألة هذا الأزيريق ما سألني أحد أحسن مسألة منه، يعني إسماعيل ابن عياش. قال محمد هو محمد ابن المهاجر فقلت لو كيف أريد أن أكون أنا مثل هذا وهذا فقيه. يبقى القصة دي ساقها ليه؟ ليبين أن إسماعيل ابن عياش كما أنه محدث كان فقيها، فاهم؟ وقال أبو مسهر، أبو مسهر ده من كبار علماء الشام، عن محمد بن مهاجر كان أخي عمرو بن مهاجر يقول ألا تسألني كما يسألني هذا الأحمر الأحمصي الحمصي، يعني إسماعيل بن عياش. وقال عبد الوهاب بن نجد الحوطي سمعت إسماعيل بن عياش يقول كان ابن أبي حسين المكي يدنيني أي يقربني منه، فقال له أصحاب الحديث تزال تقدم هذا الغلام الشامي، يعني بتقدم الراجل دوت وسيبنا وده شامي احنا ايه اهل العراق وتؤثره علينا، فقال اني اؤمله، يعني ارجو ان يكون له مستقبل باهر. فسألوه يوما عن حديث يحدث به عن شهر، شهر يعني الراوي المعروف شهر ابن حوشب، اذا جمع الطعام أربعا فقد كمل الحديث، فذكر ثلاثة ونسي الرابعة. فسألني عن ذلك فقال لي كيف حدثتكم؟ قلت حدثتنا عن شهر أنه قال إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا كان أوله حلالا وسمي الله عليه حين يوضع، وكثرت عليه الأيدي، وحمد الله حين يرفع. فأقبل على القوم فقال كيف ترون، يعني أنه أحفظكم، يعني أنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بالحديث كاملا، فهذا الشامي إسماعيل بن عياش جاء بالحديث كاملا، دليل على أنه إيه عنده حفظ إتقان، مفهوم؟ يبقى من أول الترجمة الإمام المزي بيسوق روايات تعرفك بالشخصية، تعرفك بالشخصية، أنه من أهل الشام، أنه كان محدثا، وأنه كان فقيها، مفهوم هذا الكلام، وأنه رحل من بلده الشام إلى بغداد، كل هذا حتى تكون تصورك عن الترجمة تصورا كاملا، مفهوم؟ طيب. وقال سليمان ابن أحمد الواسطي عن يزيد ابن هارون: رأيت شعبة ابن الحجاج عند فرج ابن فضالة يسأله عن حديث إسماعيل ابن عياش. يعني شعبة ابن الحجاج كان يذهب إلى فرج ابن فضالة، وفرج ابن فضالة من أهل الشام، معايا؟ يسأله عن حديث إيه؟ إسماعيل ابن عياش، دليل على إيه؟ علو مكانة إسماعيل ابن عياش عند شعبة، بدليل أنه يهتم بحديثه ويسأل عنه. وقال محمد بن عوف الحمص، يبقى ده من الشام دوت ولا من العراق؟ حمص، مش كده ولا ايه؟ عن ابي اليمان: كان منزل اسماعيل ابن عياش الى جانب منزلي، وكان يحيي الليل، يعني يقوم الليل، وكان ربما قرأ ثم قطع ثم رجع، فقرأ من الموضع الذي قطع منه، فلقيته يوما فقلت: يا عم قد رأيت منك شيئا وقد أحببت أن أسألك عنه، إنك تصلي من الليل ثم تقطع ثم تعود إلى الموضع الذي قطعت فتبتدئ منه. فقال: يا بني، وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: إني أريد أن أعلم. قال: يا بني، إني أصلي فأقرأ فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتها، فأقطع الصلاة فأكتبه فيه، ثم أرجع إلى صلاتي فأبتدي من الموضع الذي قطعت منه. يعني كان حتى وهو في عبادة ربه العلم يشغله، وده كان شأن كثير من العلماء. هذا كان شأن كثير من العلماء، يعني بعض أهل العلم كان لا يستطيع أن ينام بالليل، كلما وضع رأسه على الوسادة تذكر مسألة حديثية فقام يكتبها حتى لا ينساها، يرجع ينام يتذكر مسألة أخرى فيرجع، وده يعرفه من له عناية بالعلم. أنا كنت بمر بالمرحلة دي فترة من الفترات، أيام كنت بنظم المنظومات سواء الألفية أو غيرها، أنت عارف قيد العلم بالكتاب، والشعر دوت إذا جالك ونسيته ما يجيلكش تاني. فكنت أحيانا مثلا داخل أنام، أجي أنام أسرح كده مع بيت أنظمه، أفتكر بيت ويستقيم معي، أريد أن أكتبه فأقوم لأكتبه، مع أن لو نمت وصحيت الصبح حنسى البيت أصلا خلاص. وحصل قبل كده كسلت اقوم، قلت خلاص انا افتكرته مش هنسى، ونسيته. بعض الابيات كنت انظمها وانا في الصلاه كده، والامام عمال يقرا وانا سرحان. ياتيني ايه البيت وخايف انساه، فتلاقي بقيه الصلاه الله اعلم بيها. أول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، معي ورقة، كان دايما معي ورقة وقلم أروح كتبه عشان ما انساهوش، من هذا القبيل. يعني أحيانا وأنا أقود السيارة يأتيني بيت، طب أنا عايز البيت ده لو هنساه أروح راكب السيارة وأقف على جانب الطريق وأكتبه وبعدين أكمل. فكان العلماء كده رحمة الله عليهم. يعني يقال إن سبب موت الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه مكث ليلة يبحث عن حديث، وكان معه بجانبه طبق فيه تمر، فيبحث في المدونات وفي الكتب التي عنده أصوله يعني عن الحديث، ويأكل تمرة ويأكل تمرة ويأكل تمرة، فيقال إنه مات بهذا السبب، ربما يعني كان عنده السكر ولا حاجة السكري، فأكل تمرا كثيرا وهو لا يدري من انشغاله وتركيزه في البحث، فمات من هذه الليلة. هكذا يروى يعني، رحمهم الله جميعا. وقال سليمان بن عبد الحميد البهراني عن يحيى بن صالح الوحاضي: ما رأيت رجلا أكبر نفسا من إسماعيل بن عياش، كنا إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص. يعني إيه الأكل التمام، يعني الأكل الذي يعني يكرم به ضيفة. قال وسمعته يقول: ورثت عن أبي 4,000 دينار فأنفقتها في طلب العلم. كما قال الإمام الخطيب البغدادي: من طلب الحديث أفلس. من طلب الحديث، لأن الحديث دوت إيه، عشان تبقى لك حاجة في الحديث أو لك قيمة في الحديث لازم تنفق على العلم، لأن أنت النهاردة تريد أن تكون محدثا على الحقيقة، في كتب لابد تكون عندك هذه الكتب، يعني في كتب أصول، ما ينفعش تقول أنا محدث أو طالب علم حديث والكتب دي ليست عندك. كل كتاب منها ثمنه غالي، يعني مثلا لما تجيب صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الأربعة، مسند أحمد، معاجم الطبراني، البزار، الموصلي، أبو يعلى الموصلي وغيرها، دي يعني الكتب اللي هي أشهر الكتب، كل كتاب منها 10 أو 20 مجلد، فاهم؟ فضلا بقى عن إيه، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تعرف تاريخ بغداد مطبوع في 16 مجلدا، تاريخ دمشق مطبوع في 80 مجلد، 80 مجلد بس مش أكتر يعني، وده تاريخ من التواريخ، ده تاريخ من التواريخ. عندك بقى تاريخ الإسلام للذهبي 52 مجلد، سير أعلام النبلاء 23 مجلد كده يعني، فتلاقي نفسك إيه عندك مكتبة هائلة كلها موسوعات، كلها موسوعات، مفيش كتاب مجلد كده إلا قليل، أغلبها إيه مجلدات مجموعات. وطبعا إيه كل واحدة من ديات شيء وشويات يعني تمنها غالي، فأنت هتلاقي إيه أنت بتشتغل وتتكسب الرزق عشان تصرف على العلم. فصدق الخطيب البغدادي قال: من طلب الحديث إيه أفلس. وكان بعض العلماء يقول: هذه مهنة المفاليس، هذه مهنة اللي عايز يفلس يطلب الحديث. طيب، وقال جعفر ابن محمد ابن الفضيل الرصعاني عن عثمان ابن صالح السهمي: كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، يعني كان فيهم الرفض، واضح؟ حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك. وكان أهل مصر أهل حمص ينتقصون علي بن أبي طالب، تعرفين بقى الشام يكثر فيها النصب، تعرفين النصب؟ الناصبة، عكس الشيعة يعني، الشيعة يتعصبون لعلي وآل البيت، والناصبة يتعصبون لمعاوية ومن معه ضد علي. طبعا نحن أهل السنة نحب هؤلاء وهؤلاء رضي الله عنهم جميعا، جميل، لكن أنا بقول لك الناصبة كانوا يكثرون في الشام، جميل، الشيعة كانوا في العراق. فبيقول لك هنا بقى: وكان أهل حمص ينتقصون علي بن أبي طالب حتى نشأ فيهم إسماعيل ابن عياش فحدثهم بفضائله فكفوا عن ذلك. يبقى شوف هذا يدل على إيه، على أنهم أهل السنة، فاهم؟ يبقى هو بيجيب الرواية دي ليه، عشان يبين إيه فكر وعقيد، لابد ده كله عشان تعرف تاخد تصور كامل عن الترجمة. كونه كان يأتي بفضائل علي بن أبي طالب ليبطل بدعة النصب دليل على إيه؟ على أنه من أهل السنة، فدي معلومة أضيفت إلى الترجمة. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل: قال أبي لداود ابن عمرو الضبي وأنا أسمع: يا أبا سليمان، كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه، يعني عن ظهر صدري؟ قال: نعم، ما رأيت معه كتابا قط. فقال له لقد كان حافظا. كم كان يحفظ؟ قال كان شيئا كثيرا. قال له كان يحفظ 10,000. قال 10,000 و10,000 و10,000. فقال بهذا مثل كان مثل وكيع. إذن معلومة أخرى أضيفت إلى الترجمة أنه كان حافظا. فإحنا قلنا شيوخه كثيرون صح؟ تلامذته كثيرون. سمع من أهل بلده الشام ورحل فسمع من علماء الأمصار، دليل على سعة روايته. يبقى حافظ ولا مش حافظ؟ حافظ. إذن هنا إيه معلومات أهي أنت بتضيفها للترجمة حتى تتضح لك الصورة وتعرف أنت بتتكلم عن مين. وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن علي بن المديني رجلان هما صاحب حديث بلدهما. صاحب حديث يعني إيه؟ من حفاظ الحديث في بلده، إسماعيل بن عياش وعبد الله بن لهيعة. رغم أن هما فيهما ضعف لكن شوف قال لك صاحب حديث. كون الراوي صاحب حديث أو من حفاظ الحديث شيء، وكونه ثقة أو غير ثقة شيء إيه؟ آخر. قلنا الكلام ده أكثر من مرة. وقال أحمد بن سعد بن أبي حكيم ابن أبي مريم عن علي بن المديني رجلان هما صاحب حديث بلدهما، إسماعيل بن عياش يعني بالشام وعبد الله بن لهيعة يعني فين؟ مصر. وقال الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل ليس أحد أروى، أي أكثر رواية، ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. هما إيه من أكثر الناس رواية لحديث أهل الشام. جميل. وقال يعقوب ابن سفيان كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال وسمعت أبا اليمان يقول كان أصحابنا لهم رغبة في العلم. أبو اليمان ده من أهل إيه؟ الشام. كان أصحابنا لهم رغبة في العلم وطلب شديد بالشام والمدينة ومكة، وكانوا يقولون نجهد في الطلب ونتعب أبداننا ونغيب، أي نرحل، فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل. يعني طلبة العلم يسمع من أهل الشام ومن أهل مصر ومن أهل بغداد ومن أهل الحجاز عشان يبقى عندهم علم كثير، بعد كده يفاجئوا أن كل اللي سمعوه ده موجود عند مين؟ إسماعيل بن عياش. دليل على ايه؟ سعة روايتي. قال يعقوب وتكلم قوم في اسماعيل، يعقوب ابن سفيان، وتكلم قوم في اسماعيل يعني ابن عياش، واسماعيل ثقة عدل اعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع، يعني ليس هناك حجة على تجريحي. وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين. يبقى الذين تكلموا فيه في نظر يعقوب بن سفيان أنه يغرب. يعني يغرب يعني ينفرد بأحاديث لا توجد إلا عنده من أحاديث الشاميين والمدنيين. فاهمين؟ طبعا هذه أصلا تعتبر ايه؟ سببا للتضعيف. لكن كأن يعقوب بيدافع عن عدالته لا يدافع عن ايه؟ ضبطه. يعني كونه يغرب ويغرب كثيرا ها؟ هذا في حد ذاته موجب لتضعيفه، لان ليس من شأن الثقة ان يغرب كثيرا. ان وقع منه اغراب فهو قليل، لكن يعني شوف الزهري على سعة مروياته. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قد وجد للزهري نحو 70 وفي نسخة 90 حرفا لا يرويها غير. طب ده الزهري حافظ أهل زمانه تفرد بهذا العدد وهو في جنب محفوظته ولا حاجة. لو تفرد بمئة حديث إيه؟ مئة حديث الذي روى الألاف المؤلفة. أفهم؟ وقال الهيثم ابن خارجة سمعت يزيد بن هارون يقول ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش، ما أدري ما سفيان الثوري. يعني هل هو أحفظ أم سفيان؟ طبعا لا يختلف على كون سفيان حافظا. هو بقى بيقارن بين إسماعيل بن عياش وسفيان، مش عارف مين أحفظ من التاني. دليل على أن إسماعيل بن عياش كان حافظا مكثرا. وقال أبو داود السجستاني وقال سليمان بن أحمد الواسطي سمعت يزيد بن هارون يقول ما رأيت شاميا ولا عراقيا أحفظ من اسماعيل بن عياش، لانه طبعا هو اصلا شامي واستوطن الايه العراق. وقال ابو داود السجستاني قدم اسماعيل بن عياش قدمتين، قدم هو وحاريز ابن عثمان. حاريز ابن عثمان دوت شامي من علماء الشام الكبار، ثقة، لكنه كان يتهم بالنصب، ولذلك ينسب إليه طائفة من الناصبة يقال لهم الحريزيون، نسبة إلى حريز، حريز وليس جرير. حريز ابن عثمان هذا من علماء الحديث الشاميين، ثقة، ولكنه كان إيه عنده نصب. طبعا بدعة النصب أخف من بدعة التشيع، بدعة النصب أخف، لأن الناصبة عندما عادوا عليا، لأن عليا قتل منهم ونكل رضي الله عن الجميع، فكان يعني بغضهم لعلي ليس بغضا دينيا، ليس بغضا دينيا، وإنما بسبب إيه؟ بسبب أن أولادهم ونساءهم وأبناءهم قتلوا في حروب علي كما يقول العلماء، بخلاف الشيعة. الشيعة أصلا يكرهون كل من هم ليسوا من أهل الإيه؟ البيت تدينا، ويعتبرون هذا دينا يتقرب به إلى الله، ففرق بين الإيه؟ المذهبين. ولذلك العلماء إيه؟ رغم أن النصيبة بدعة، لكنها أخف من بدعة الإيه؟ التشيع. وقال أبو داود السجستاني قدم إسماعيل بن عياش قدمتين، قدم هو وحريز ابن عثمان الكوفة في مساحة أرض حمص، وقدمة قدمها إلى بغداد، سمع منه البغداديون، وسمع يزيد بن هارون من إسماعيل ابن عياش ببغداد في القدمة الأولى. وقال عباس الدوري، عباس بن محمد الدوري، عن يحيى ابن معين إسماعيل بن عياش ثقة. كلام جميل كده، يبقى كلام كله بيصب في أنه إيه؟ من الثقات. ها؟ قال يحيى وكان إسماعيل أحب إلي إلى أهل الشام من بقية. بقية من ده؟ اللي هو بقية ابن الوليد، هو ثقة أيضا لكنه عنده أخطاء أيضا، يعني هو قريب من إسماعيل بن عياش في الحفظ، يعني في الضبط آسف، لكن إسماعيل بن عياش أكثر حديثا منهم، أكثر حديثا منهم. تاني حاجة، بقية كان مدلسا، فتجد أحيانا يسمع الحديث من الضعيف فيسقطه ويدلسه ويروي الحديث عن شيخه بالعنعنة، فكثرت في أحاديث بقية المناكير بسبب التدليس، وكان ربما يدلس عن الكذابين، مفهوم؟ وحتى قال الذهبي في بقية بن الوليد إنه شيخ المدلسين، يعني أشهر من عرف بالتدليس بقية بن الوليد. ويقال إنه بقية بن الوليد يعني ذهب إلى لا آسف، عبد الرزاق بن همام الإمام المعروف صاحب المصنف، ذهب إلى الحج مرة. طبعا الحج فيه إيه؟ مجتمع المسلمين، فأي واحد رايح الحج بيبحث عن العلماء الذين يحجون هذا العام حتى يسمع منهم، صح ولا لا؟ فذهب في موسم من المواسم عبد الرزاق إلى الحج وجلس في بيت، فلم يأتي إليه أحد يطلب العلم. العالم لما يجد أن طلبة العلم غير مقبلة عليه يشك في نفسه، يحس إن هو عمل ذنب ربنا بيعاقبه، فهم؟ فجلس في منزل ينتظر مجيء أهل الحديث، لم يأتي أحد، فخرج وتعلق بأستار الكعبة وقال يا رب أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ أبقية ابن الوليد أنا؟ فاهم الكلام؟ يعني صار إيه؟ بقية ابن الوليد يضرب به المثل في التدليس. وكان الإمام أبو مسهر وهو من علماء الشام يقول أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، ابعد عنها. قال يحيى: وكان إسماعيل أحب إلى أهل الشام من بقية، وقد سمع إسماعيل من شرحبيل قال يحيى: إسماعيل بن عيش أحب إلي من فرج ابن فضالة. طبعا لأنه أحفظ وأكثر رواية من فرج ابن فضالة. قال يحيى: مضيت إلى إسماعيل بن عياش فرأيته عند دار الجوهري قاعدا على غرفة ومعه رجلان ينظران في كتاب فيحدثهم 500 في اليوم أقل أو أكثر، يعني 500 وشوية أو 400 وكسر، يعني يحدثهم من حفظ، يعني هم معهم كتاب وبيحدثهم من حفظ، ده في كل يوم. قال: وهو أسفل وهم أسفل وهو فوق، يعني ينظر إليهم من النافذة ويحدثهم وهم ينظرون إليهم من تحت، فيأخذون كتابه فينسخونه من غدوة إلى الليل. قال يا حلف: فرجعت ولم أسمع منه شيئا. ليه بقى سيدنا ابن معين ما سمعش من إسماعيل بن عياش مع أنه ثقة؟ لأن هذه الهيئة قد يقع فيها نوع تساهل دائما وأبدا. المحدث إذا خرج عن العادة في التحديث قد يقع منه تساهل، يعني إذا مثلا أنت ماشي في الشارع كده فجاءك طالب الحديث يقول لك: يا شيخ حدثني بالحديث الفلاني، فقد تحدثه بالحديث مختصرا، قد تختصر الإسناد أو تختصر المتن أو ترويه بالمعنى، لأنك لست متهيئا ولا جاهزا للرواية، مفهوم؟ بخلاف إذا انعقد مجلس في مسجد أو في منزل والناس ينتظرون هذا المجلس والشيخ مستعد أتم استعداد فهو متهيئ للتحديث، فبطبيعة الحال سيحدث على الإتقان والتحري، مفهوم؟ وقال في موضع آخر عن يحيى: شهدت إسماعيل ابن علاء عياش وهو يحدث هكذا فلم أكن آخذ منه شيئا ولكني شهدته يملي إملاء فكتبت عنه. لما جلس المجلس الإملاء كتب عنه، لما كان يحدث كده على نوع من التساهل لم يأخذ عنه إيه؟ لأن مثل هذه الهيئات قد يقع فيها التساهل. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ يقولوا: من حدث في مجالس المذاكرة يقع منه تساهل. إيه مجالس المذاكرة؟ كان زمان يجي مثلا طلبة الحديث أو علماء الحديث يمكثون في بيت بعض أصحابهم، يسهروا سهرة كده يتدارسون العلم، فواحد يقول: من عنده حديث عن الزهري في باب كذا؟ من عنده حديث عن شعبة في باب كذا؟ صح؟ فكل يدلي بدلوه، فبطبيعة الحال هذا المجلس ليس معه كتبه ليست معه أصوله، فقد يحدث من حفظه فيختصر الإسناد أو يختصر المتن، صح ولا لا؟ أو يحدث على نوع من التوهم، فلا تكون الرواية في مثل هذه الحالة منضبطة. فلهذا كره العلماء أن تحدث عن شيخ سمعت منه في حال المذاكرة. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل: سألت يحيى ابن معين عن إسماعيل بن عياش فقال: إذا حدث عن الشيوخ الثقات مثل محمد بن زياد وشرحبيل ابن مسلم. قلت ليحيى: فكتبت عن إسماعيل بن عياش؟ قال: نعم سمعت منه شيئا. خلي بالك الإمام ابن معين بيقول إيه؟ أنه إذا حدث عن الشيوخ الثقات يعني حينئذ يكون ثقة. طب ايه احنا مالنا بالشيوخ؟ احنا عايزين هو حاله ايه؟ ما افرض الشيخ ضعيف لكن هو اسماعيل بن عياش حافظ عن شيخه الحديث كما حدث به شيخه، سواء كان شيخه اصاب ام اخطا، انا اديت كما سمعت. فلعل هذه العباره ترشد الى ان ابن معين يرى ان ما وقع من اخطاء في حديث اسماعيل بن عياش ليست منه، انما هي من شيوخه الضعفاء، والله أعلم، لكن ربما يتضح من خلال الرواية الأخرى كلام آخر. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى ابن معين عن إسماعيل بن عياش فقال: ليس به بأس في أهل الشام. الله، بدأ الصورة تتضح. يبقى لما قال ثقة في أول الترجمة ابن معين، لما سئل عن إسماعيل بن عياش فقال ثقة، لم يكن يقصد أنه ثقة بإطلاق، وإنما يقصد ثقة إذا حدث عن إيه أهل بلده. إذا حدث عن مش قلت أكثر من مرة عشان تعرف تحرر الترجمة لازم تقرأ الترجمة كاملة، لأن كلام العالم المجمل يتضح من كلامه الآخر المفصل، وكلام عالم يوضحه كلام عالم آخر، كلام العلماء يشرح بعضه بعضا. بيقول هنا بقى إيه اسماعيل يحيى بن معين، قال ليس به بأس في أهل الشام والعراقيون يكرهون حديثه، يعني علماء العراق طبعا مش يقصد أي حد عراقي. من الذي عنده الملكة التي يميز بها الحديث السقيم والحديث المستقيم؟ العالم. قيل ليحيى أيهما أثبت، بقية أو إسماعيل ابن عياش؟ فقال كلاهما صالحان. احنا قلنا ان بقية ثقة واسماعيل ثقة، ولكن ثقة في الجملة، يعني هما معدودون في جملة الثقات لكن مع التفصيل الذي سيتضح من التراجم. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ارجو ان لا يكون به بأس، ارجو ان لا يكون به بأس. العبارة واضح انها ايه فيها ايه فيها نوع تضعيف، يعني هو ثقة لكن بيقول أرجو، أرجو دي من أقل مراتب الإيه التوثيق، أن يقول صدوق أرجو أن يكون صدوقا، أرجو أن يكون ثقة، أرجو أن يكون ليس به بأس، دي توثيق ولكنها من أدنى مراتب الإيه التوثيق. مفهوم؟ بخلاف إذا قال ثقة صدوق لا بأس به جازما بذلك. وقال محمد بن عثمان ابن أبي شيبة سمعت يحيى ابن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. الله أكبر، بدأت مذهب ابن معين يتضح. هو أتقن حديث أهل الشام، طبعا أهل بلده طبيعي جدا الإنسان يكون عنده علم بأهل بلده أكثر من غيره. أنا النهاردة رجل من أهل مصر، عندي احاديث اهل مصر عندي في كتب في في في في في كتب موجوده عندي في البيت، عندما احدث عن اهل بلدي فالكتب بين يدي استطيع ارجع واستثبت، صح؟ لكن انا سافرت وتركت كتبي في بلدي وذهبت الى بلد اخرى، عندما احدث هل عندي اصول؟ هل عندي كتب ارجع اليها؟ ساعتمد اعتمادا كليا على الحفظ، والحفظ خوان قد يخطئ. اما ان حدث في بلده حتى لو اخطا يستطيع يرجع ويصحح، عنده اصوله، صح؟ يبقى توثيق ابن معين لاسماعيل معين كان توثيقا ايه مجملا، هنا بقى يظهر التفصيل. قال ثقه فيما روى عن الشاميين، واما روايته عن اهل الحجاز فان كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. إذن لما روى عن أهل الحجاز لم يكن عنده كتاب يعتمد عليه فاعتمد على حفظه فصار يخطئ. فهمنا يا جماعة؟ وقال مضر ابن محمد الأسدي عن يحيى إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر، خلي بالك من الحتة دي، فحديثه مستقيم، يعني إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر يعني إيه؟ يعني وصرح بالسماع، مش كده ولا ايه؟ واذا حدث عن الحجازين والعراقيين خلط ما شئت. الكلمه ديت ذكرها ابن حبان في الكتاب المجروحين، واستدل بها بعض اهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله في طبقات المدلسين ان اسماعيل بن عياش يدلس، وقال لك ايه اهو اذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر، وذكر الايه يعني وقال حدثا صرح بالسماع، يعني ما قالش عن، فاهم؟ يبقى هنا ايه حديثه صحيح مستقيم، يبقى نفهم من كده ان يحيى بن معين يراه ايه يدلس، صح؟ صح ولا لما حد يقول حاجه؟ ماشي يا عم. لكن انا تتبعت هذه الكلمه في أكثر من كتاب، فوجدت أن قوله وذكر الخبر ده تصحيف، وإنما هو قال إيه؟ إذا حدث عن الشمين كصفوان ومضر، كصفوان وإيه؟ ومضر، فحديث مستقيم. إذن كلمة صفوان ومضر تصحفت إلى وذكر الخبر، فالكلمة وقعت مصحفة في كتاب ابن حبان المجروحين، وهي موجودة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، من ليس بهذا اللفظ بل بلفظ كصفوان ومضر. فنفهم من كده أن التصحيف دوت اغتر به بعض العلماء فنسب التدليس إلى إسماعيل ابن عياش. معروف أن إسماعيل عياش لم يصفه أحد بالتدليس، وهذه الكلمة الوحيدة التي تتعلق بتدليس، ومع ذلك اختلفت الروايات فيها، بما يدل على أن هذا اللفظ مصحف وليس هو اللفظ الذي نطق به يحيى ابن معين رحمه الله تعالى. فهم؟ وقال أبو بكر، أنا قلت في الألفية إيه؟ وكم ترى في طبقات ابن حجر، طبقات المدلسين لابن حجر، وكم ترى في طبقات ابن حجر وفي المترجمين ما فيه نظر، وكم ترى في طبقات ابن حجر وفي المترجمين، أي المترجمين في هذه الطبقات، ما فيه إيه؟ نظر. وقال أبو بكر المروذي، سألته يعني أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش فحسن روايته عن الشاميين، وقال هو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدنيين وغيرهم. يبقى بدأ إيه؟ كلام العلماء يتوافقه. ابن معين كان في الأول بيقول كلام مجمل، ثم هو نفسه فصله، ثم جاء أحمد بن حنبل فوافقه على هذا الإيه؟ التفصيل. إذن روايته عن أهل الشام مستقيمة، لهم أهل بلدي، أما إذا روى عن غير أهل الشام تقع أخطاء في رواياته. وقال أبو داود، سألت أحمد يعني ابن حنبل عن إسماعيل بن عياش فقال ما حدث عن مشايخهم يعني مشايخ أهل الشام، قلت الشاميين؟ قال نعم. فأما ما حدث عن غيرهم فعنده مناكير. وقال أحمد بن الحسن الترمذي، قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية. عندك بدنا؟ ممكن يكون حديثا مصحفة من حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. يبقى في الجملة إسماعيل بن عياش أفضل من بقية، وإن كان الاثنين عندهم أغلاط، لكن أغلاط بقية أكثر. وقال أحمد ابن عبد الله بن أحمد بن حنبل، سئل أبي عن إسماعيل بن عياش فقال نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، وفي المصنف أحاديث مضطربة. شفت بقى هنا بيقولك نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد، يعني ايه في كتاب يعني يحيى بن سعيد؟ خلي بالك كل راوي في بدايات الطلب بيروح يسمع من الشيخ ويجمع أحاديث الشيخ في كتاب على حدة، هذا الشيخ فلاني أحاديث هذا المجلد أو هذا السفر أو هذا الكتاب فيه أحاديث فلان الشيخ الفلاني، وهذا الكتاب فيه حديث الشيخ الفلاني، وهذا الكتاب فيه حديث الشيخ الفلاني. جميل. دي تسمى أصول، هي الأصول اللي هي التي كتبها عندما تلقى العلم. في بقى الفروع اللي هي مصنفات أو النسخ، تسمى مصنفات وتسمى إيه؟ نسخ. يعني إيه؟ يجي بقى لما يجي عايز يحدث فيعمل إيه؟ يرجع إلى هذه الأصول، الأصول الصحيحة، فيأخذ منها بعض الأحاديث ويحدث بها، فقد يقع خطأ عند النقل وعند النسخ فتكون نسخه فيها أخطاء، بينما الأصول إيه؟ صحيح. ولذلك يسمى بالأصل العتيق، العلماء يعبرون كده الأصل العتيق. يعني الأصل العتيق القديم، لما كان طالب علم كان نشيط بقى وكده وكان مركز، فكان يكتب ويراجع ويقابل ويضبط، فكتبه صحيحة، لكن بعد ذلك أراد أن يروي فصار يكتب ينقل من هذا الحديث هذا الكتاب حديثين ومن هذا الكتاب حديثين ومن هذا الكتاب حديثين، فربما إيه تقع له إيه أخطاء. فالأخطاء في الأصول أم في النسخ؟ في النسخ. ده الذي يقصده الإمام أحمد. يقول إيه؟ نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد، يعني عن كتاب الذي هو الكتاب العتيق الذي هو أصله الأحاديث التي سمعها من يحيى بن سعيد، أحاديث صحاح، وفي المصنف أي الذي جمعه بعد ذلك أخذا من هذا من هذه الأصول أحاديث مضطربة. فهمنا؟ زي إيه؟ عندنا نعيم بن حماد. نعيم بن حماد خرج يحدث للناس بأحاديث يرويها نعيم عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون، فصار يحدث بأحاديث عن ابن أيوه، حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن فلان عن فلان عن رسول الله، حدثنا ابن المبارك عن ابن، كل ما رواه عن ابن المبارك عن ابن عون صار إيه؟ يحدث به في هذا المجلس. كان ابن عين في المجلس وكان لسه صغير، فقام في المجلس وقال يا أستاذي أنت لم تسمع تلك الأحاديث من ابن المبارك ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. شوف يا أخويا كان لسه صغير ومع ذلك بيقول له أنت لم تسمع. طب مين أدرى أنا ولا أنت؟ أنا مين أدرى أنا سمعت ولا ما سمعتش؟ لكن ابن معين رغم صغر سني كان إيه؟ ناقد. فقال له يا أستاذي أنت لم تسمع هذه الأحاديث من ابن المبارك ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. وتعجب وصار الناس في المجلس ينكرون على يحيى ابن معين. فقال يا أستاذي هل لك أن تأتي بالأصل؟ شفت بقى هنا إيه؟ لما يغلط الشيخ نرجع للإيه؟ للأصول. ولذلك اللي بيحدث في غير بلدي ما فيش أصول يرجع إليه. ها؟ فدخل نعيم بن حماد البيت وجاء بالأصول، فإذا به يجد أن الأصول تقول كما يقول ابن معين أنها ليست أحاديث ابن مبارك على ابن عون. فقال صدقت يا أبا زكريا، ليست لم أسمعها من ابن مبارك على ابن عون، إنما سمعتها من غير ابن مبارك على ابن عون. وقد قال إيه بقى؟ وقد كانت أوراق فالتبس ذلك عليه. يعني ايه؟ كان عنده كتب احاديث عبد الله المبارك عن ابن عون، جميل، واحاديث اخرى يرويها غير ابن مبارك عن ابن عون، فاخذ ينسخ الجميع ظنا منه ان كلها من احاديث ايه؟ ابن المبارك عن ابن عون. فوقع الخطأ في النسخة بينما الاصول ايه؟ صحيحة. بينما الاصول، يبقى الخطأ وارد مش وارد؟ قد يكون أصلك صحيح لكن الفرع الذي أخذته وأنت عن هذا الأصل أخطأت وأنت تنقل وأنت تنسخ. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف. الساعة كم الآن؟ ها؟ طيب نصلي ونعود، نصلي ثم نعود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.